بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فهذا هو اللقاء 12 من لقاءات شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى أئمة المسلمين أجمعين. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وهو يتكلم على مذاهب أهل العلم أو ما ينقله من كلام الأئمة الكبار في تقريره لعقيدة السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، وكنا قد ذكرنا نقل المصنف عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله من كتابه الفقه الأكبر، وكلام ونقله لتكفير أبي حنيفة رحمه الله لمن توقف ولم يجزم هل الله عز وجل في السماء أم في الأرض، فحكم أبو حنيفة رحمه الله بكفره. قال: وروي هذا اللفظ، أي تكفير أبي حنيفة رحمه الله، لمن قال أؤمن أن الله موجود ولكن لا أدري هل هو في السماء أو ليس في السماء، وقول أبي حنيفة رحمه الله أنه كافر. قال: وقد روى هذا اللفظ عنه، أي عن شيخ عن أبي حنيفة رحمه الله بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله بإسناده في كتاب الفاروق، وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجاهم فتاب، رجل قال بقول جهم فقضى عليه هذا القاضي رحمه الله، قضى عليه بالحبس، فتاب الرجل، زعم الرجل أنه قد تاب، فجيء به إلى هشام، طبعا لابد أن يختبره أولا قبل أن يطلقه، فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقي، أشهد أن الله على عرش وما أدري بقى من خلق، لأن قول الجهمية أن الله سبحانه وتعالى عز وجل في كل مكان بذاته، فتعالى الله عما يقولون علوما عظيما، ويلزم من أقوالهم الفاسدة أن الله تعالى يوجد في الأماكن القذرة وغيرها، لذلك كفرهم أهل السنة والجماعة وأخرجوهم عن الفرق الإسلامية، إلا أنهم يكفرون بالجملة، أما عند التعيين تكفير المعين لابد من إقامة الحجة على المعين، لأن هذه الأمور من المسائل الخفية والتي تحتاج إلى مقدمات وإلى أدلة، لذلك أهل السنة والجماعة يعذرون من أخطأ في أسماء الله وصفاته، يعذرونه بالجهل. قال: ولا أدري بائن من خلقي، يعني عايز يقول أن الله مختلط في خلقه، حال في خلقه، أعوذ بالله. فقال: ردوا إلى الحبس فإنه لم يتب، ردوا إلى الحبس فإنه لم يتب. أهل السنة جماعة على أن الله فوق العالم سبحانه وتعالى، فوق السماوات السبع، بائن من خلق، أي ظاهر عن خلق، منفصل عن خلقه، لم يحل فيهم ولم يحل فيه. وروي أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، اللي هي المعية العامة، المعية العامة اللي هي معية العلم، ومعية الله تعالى في السماء ويعلم كل شيء عن خلق، معية العلم ومعية الإحاطة ومعية القهر ومعية التدبير، ويرى جميع خلقه سبحانه وتعالى ويسمع كلامهم، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدد سبحانه وتعالى عز وجل. لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رضيء ضليل، لأن الجهمية يقول أن الله حال في خلقه. بعض الناس يختلط عنده قول الرازي مع قول الجهمية. أهل السنة والجماعة على أن الله فوق العرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وأنه معبود في وأنه له المعية العامة، معية القاهر والعلم والإحاطة والإرادة، كل شيء لجميع خلقه. الجهمية يقولون أن الله تعالى في كل مكان، الرازي يقول أن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا حد المحال، هذا هو حد المحال. القول الرابع قول أبي طالب والهروي، يقول أن الله تعالى فوق العالم بذاته وفي كل مكان بذاته. فيبقى إذن القول أبي طالب والهروي عكس قول الرازي، الرازي يقول أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم، يبقى كده كأنه إيه يعني وصفوه بالمستحيل بالمحال، حتى لم يصفوه بالممكن، والمحال يعني صفة نقص. أبو طالب المكي والهروي عكس قول الرازي، قالوا أن الله فوق العرش بذاته وفي كل مكان بذاته. الجهمية قالوا أن الله في كل مكان بذاته، أهل السنة عكس قول الجهمية، قالوا أن الله فوق العرش، وقول أهل السنة هو الموافق لأدلة الكتاب والسنة وكلام الأئمة القرون الخيرية الثلاثة، بل كلام الأشاعرة إلى عصر إمام الحرمين، هو أول من قال أن الله تعالى ليس فوق العرش، نفى العلو. وروي أيضا عن ابن المديني، وروي أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية، أي رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، والكلام أي كلام الله تبارك وتعالى، أن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه قديم الجنس حادث الأحاد. حادث الأحاد يعني معناها أن الله تعالى يتكلم، أن كلام الله صفة فعلية ترجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته وقدرته، فهو قادر على الكلام سبحانه وتعالى ويتكلم كيفما وقتما شاء سبحانه وتعالى. يؤمن بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. وأنا ذكرت في الدروس الأولى أن علو الله سبحانه وتعالى الذات فوق العالم ثابت بالعقل، ثابت بالعقل، أما استواء الله سبحانه وتعالى على العرش هو الذي ثابت بالسمع من الكتاب والسنة. فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، اللي هي المعية العامة، تكلمنا أو ذكرناها سابقا، فقال اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. إذن المقصود ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي أن الله تعالى يعلم ما هم عليه ومحيط بهم وقاهر لهم ويسمع كلامهم ويرى مكانهم، لا يخفى عليه شيء منهم، سواء من أفعالهم الخارجية ولا ما يفكرون به في بقلوبهم أو بأنفسهم. لذلك قال اقرأ ما قبلها ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لم يقل بالمعية الذاتية العامة إلا يعني أن الله تعالى في كل مكان إلا الحلولية، الحلولية والجهمية. لكن أهل السنة والجماعة يقولون أن المعية العامة، ومعنى المعية العامة يعني لجميع الخلق، لا تفرق بين مؤمن وكافر، المعية العامة تكون بالعلم وتكون بالقهر وتكون بالإحاطة وتكون بسمع الله تبارك وتعالى، إحاطة سمعيه وإحاطة بصريه بجميع المخلوقات، يبقى هذه المعية العامة. أما المعية الخاصة فأمر آخر، لا تكون إلا لأهل الإيمان، وقال قرب، القرب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يكون إلا خاصا، الله قريب من المحسنين، الله قريب من المؤمنين، الله قريب من الداعين من المصلين، الأقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، فالقرب لا يكون إلا خاصا. أما القرب العام فلم يقل به أحد من أهل السنة، بعض أهل العلم ظن أن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ظن أن وكذلك ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أقرب من حبل الوريد، لا تفرق، هي آيات عامة تشمل المؤمن وتشمل الكافر، وحيث أن القاعدة احنا قررناها، قرر أهل السنة والجماعة أن القرب لا يكون إلا خاصا، يبقى إذن هذه الآيات ليست في القرب، ولكن المقصود ملائكة الله تبارك وتعالى هي التي أقرب إلى العبد عند الاحتضار أو عندما يكون في الدنيا. وسيأتي هذا الكلام وتعقيب المصنف على أبي الحسن الأشعري رحمه الله لما ينقل من كلامه مقالات الإسلاميين والإبانة، لما ينقل منها احتجاج أبي الحسن بهذه الآية العظيمة على الإحاطة أو على القرب، فسيتعقب ويقول أن القرب لا يكون إلا خاصا، وأن المقصود بالآيات هي ملائكة الله تبارك وتعالى، وسيثبت أن هذا هو المعنى اللغوي، ليس في هذا تأويل ولا أي شيء. وروي أيضا عن أبي الحسن عيسى الترمذي رحمه الله الإمام المشهور المعروف صاحب السنن، قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، اللي هي المعية العامة بذا العلم والسلطان والقدرة في كل مكان سبحانه وتعالى. وروي أيضا عن أبي زرع الرازي أنه سئل الإمام عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ. ما معنى تفسيره كما تقرأ؟ أي أن من يقرأ الكلام ابن عباس اللي نقلناه سابقا في معنى التأويل، أن القرآن على أربع أوجه، كلام أو آيات تعرفها العرب من لغتها، وهذا هو معنى قول الرازي رحمه الله، قول أبي زرع الرازي. معنى قوله معناها أو تفسيرها كما تقرأها الرحمن على العرش استوى، أي أن العرب إذا قرأوا الرحمن على العرش استوى، استوى في اللغة العربية يعني على وارتفع وسمى، فإذا هذا هو المعنى تفسيرها كما تقرأه. فقال تفسيرها كما تقرأ وهو على العرش سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان، هي المعية العامة. من قال غير هذا فعليه لعنة الله، نسأل الله العفو والعافية. وروى أبو القاسم اللالكائي رحمه الله صاحب أبي حامد الإسفرايني في كتابه في أصول السنة بإسناد عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن، الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب. إذن هذا إجماع من أبي من الإمام رحمه الله محمد بن الحسن، إجماع على أن أهل الإيمان قبله والمعاصرين اتفقوا على الإيمان بآيات الأسماء والصفات، اتفق أهل الإيمان بالقرآن، اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب عز وجل، من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. أخونا المحقق قال كذا في العلو، وهو قال من غير تفسير، قال كذا في العلو للذهب من غير تفسير، وما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في غير هذا الموضع، أما في المطبوع في شرح السنة أصول السنة من غير تغيير، ولعل الصواب تفسير يدل على ذلك الكلام الذي بعدها، فمن فسر ولم يفسر. إذن من غير تفسير المقصود بها أي من غير تحريف، أو مقصود بها من غير تشبيه، يعني لما نقرأها ندرك القدر المشترك اللي هو المعنى اللي موجود في الذهن، أما المعنى المميز اللي هو في الخارج هذا منفي عنه، وده المقصود بالتفسير. من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا، يعني ما شبهوش، وصفوش الله، طبعا وصف الله بخلقه كفر، لم يقولوا يد كيد أو يد تشبه يد، لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، قال بقول جهم أي نفى عن ربنا، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليلا، ونفى جميع الأسماء والصفات الله، ونفى أن الله استوى على العرش، ونفى كل هذا. فقال فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فارق الجماعة، لأنه قال فالكتابة صريح الكتاب وصريح السنة، وخالف القرون الخيرية الثلاثة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع هديهم، فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء، قد وصفه بصفة لا شيء، جهم عليه من الله ما يستحق، لما نفى عن ربنا سبحانه السمع والبصر والحياة والعلم، نفى كل هذا، نفي الصفات بالطريقة اللي قالها جهم لا تكون إلا على المحال أو على المعدوم، على الأقل المعدوم، إما المعدوم وإما المحال. وهذه مذمة عجيبة جدا خلاء عن ربي والعياذ بالله. لذلك الله تعالى هو تأمل القرآن لكن هو أوتي من قبل عجمة في قلبه وعجمة في لسانه وعجمة في فهمه. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة رحمه الله، ده كلام شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله، محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة رحمه الله ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، يعني إجماع طبقة أبي حنيفة رحمه الله أستاذ المباشر، وحكى عن طبقة مالك لأنه عاصر الإمام مالك، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. الأمور السلبية وكنا قد تكلمنا عنها سابقا، أن يعني يقول أن الله تعالى ليس فوق السماء، الله ليس سميع، ليس بصير، ليس حيا، أمور سلبية نسأل الله العافية، لا تشبه في الأخير العدم أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة، أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. إذن لابد الإنسان لما يقرأ تعبير لأهل العلم أو عبارة لأهل العلم ينظر، يعني لو إنسان قرأها كده بادي الرأي وظن من غير تفسير يعني من غير فهم معنى، لأن التفسير وفهم المعنى فهم المعاني الكتاب والسنة، ليس هذا المراد أبي الحسن، لكن هو يتكلم ويرد على الجهمية، يعني يقصد من غير تفسير الذي تفسر به الجهمية الأسماء والصفات فحرفوها ونفوها عن الله تبارك وتعالى. وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قرب غيره أي قرب أن الله تعالى يغير أحوالهم، يعني من ضيق إلى سعة، من قرب إلى فرج، من مرض إلى شفاء، وهكذا، هذا المقصود بغيره. ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها سبحانه وتعالى عز وجل، والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، جميع الأحاديث التي وردت عن الله تبارك وتعالى كلها أحاديث حق حملها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها، إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. طبعا المقصود بالتفسير أيضا هنا تفسير الجهمية، وهو نفي أسماء الله وصفاته الحسنى سبحانه وتعالى عز وجل. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة، وهم الشافعي رحمه الله، أبو عبيد القاسم بن سلام الشافعي، وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، أشهر من أن يعني يكفي أن تقول أبو عبيد القاسم بن سلام، فيعرف من يعرف الأئمة ومن يقرأ تراجمهم أنه الإمام في الفقه وفي التفسير وفي العقيدة وفي اللغة كذلك، أشهر من أن يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها، ويفسرها يفسرها تفسير ماذا؟ الجهمية. فلو قال قائل لماذا تقولون من غير تفسير عن تفسير الجهمية، هنقول لأن أبو عبيد بن القاسم بن سلام في قوله هذا يرد على المبتدع، يرد على المبتدع بنقله عن إجماع أهل السنة والجماعة أنهم قالوا بموجب أحاديث الأسماء والصفات، وأنهم لا يفسرون أي تفسير موجود في عصره الذي ابتدعه الجهمية، والله تعالى أعلم. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنها صفة الرب سبحانه وتعالى، فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، لكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء كسرنا عليه ونحو هذا. يعني معنى إيه؟ هذا الذي الرجل الذي يسأل ابن المبارك رحمه الله أين نقرأ الصفة؟ المقصود أن الله تعالى لما يقول يضحك ربك بعض من لم تكمل قارحاته ويكمل عقله ويرق ديانته ويرق نصيبه في العلم الشرعي، لما يقع أما يسمع هذا الحديث الواجب علي أن يقع في قلبي المعنى المشترك وليس المعنى المميز، بمعنى أن الضحك معروف في لغة العرب ونحن نرى، لكن الضحك اللي احنا بنشوفه ونراه وننظره بنراه القدر المشترك ولا القدر المميز؟ القدر المميز بالإنسان، نعرف ضحك الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرنا أن الله يضحك. طب كيف يضحك؟ نقول كيف ذات الله، احنا لا نعرف كيفية ذات الله، فلذلك لا نعرف كيف هذا الضحك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالضحك، فنثبت أن الضحك صفة فعلية لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى إذا نفهم معنى ضحك في القدر المشترك الذهني والمعنى الذهني. طيب هذا الذي كره الصفة كرهه لأنها ربما تذهب به بعيدا إلى تشبيه الله تبارك وتعالى أو إلى تمثيل الله تبارك وتعالى، فيستقبع هذا فيصر في حرق شرعي. لكن لو علم كلام أهل العلم هيعلم أن هذه ليس فيها كراهة، وأن الله تعالى لما ذكر صفاته في الكتاب والسنة لما يترتب على تلك الأسماء والصفات من لوازم صحيحة. فلذلك الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يضحك قال ليس علينا من رب يضحك بأس، بمعنى أنه فهم أن من لازم الضحك الرحمة، وأن الضحوك أحسن من العبوس، وأن العبوس يقدم القهر ويقدم الانتقام ويقدم التعذيب، أما الضحوك فيقدم الرحمة ويقدم اللين وهكذا سبحانه وتعالى عز وجل الرحمة بعباده يعني. فالشاهد أن لما قال هذا الرجل لابن المبارك إني أكره الصفة، وكلام ابن المبارك وأنا أشد كراهية لهذا، ليس كراهية ابن المبارك غير كراهية هذا الرجل، كراهية ابن المبارك كراهية الرجل لعدم كمال علمه، لكن لما يعلم القواعد التي أذكرها في هذا الشرح عن أهل السنة والجماعة لن يقرأ الصفة، بل سيحب أسماء الله وصفاته ويعلم أنها كمال كلها وخير كلها ورحمة كلها، وأن بعضها أفضل من بعض، وأن رحمته سبحانه وتعالى عز وجل سبقت غضبه صلى الله عليه وسلم وأن لا يغضب علينا سبحانه وتعالى. إذن فصفاته أحسن من بعضها أحسن من بعض وأعظم من بعض، وكما أخبر سبحانه عن نفسه. لكن كراهية ابن المبارك المعنى فيها أي أن الإنسان المكلف أو العالم يبتدئ بوصف ربنا بالصفة لم تجد في كتاب والسنة، أما أن وردت في كتاب والسنة جسرنا على هذا كما يقول ابن المبارك ونفهمها بالمعاني الشرعية، اللي هو أن المعنى الموجود في الذهن المعنى المشترك صحيح، لكن المعنى المميز في الخارج هذا لا نعرفه مطلق. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله، نقرأ أن نبتدئ بوصف الله سبحانه وتعالى من ذات أنفسنا حتى يجيء بها الكتاب والآثار. فإذا جاءت الكتاب والآثار هو من تأمل كلام ابن المبارك يعلم أنه يقصد هذا. لذلك قال وأنا أشد كراهية لك لذلك، لكن إذا نطق الكتاب بشأن قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشأن جسرنا عليه. أراد ابن المبارك أن نقرأ أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد رحمه الله وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن المبارك أنه قيل له بماذا تعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواتي على عرشه، مستوى على عرش سبحانه وتعالى عز وجل، بائن من خلقي، بائن ليس مختلطا بالخلق كما يقول الجهمية، بائن من خلقي، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. الجهمية قولهم عكس قول أهل السنة، أهل السنة أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق سماوات فوق العالم سبحانه وتعالى بائن من خلق، الجهمية على أن الله في الأرض مختلط وهؤلاء لم يعرفوا الله قط، لأنهم لو علموا عظمة الله وأنه العظيم وأنه الكبير الأكبر سبحانه وتعالى لعلموا أن أن أن أن أرضاه لا تسعه سبحانه وتعالى عز وجل. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروي بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. طبعا هذا كلام كفر، ليس في السماء شيء. ومر بنا كلام أبي حنيفة رحمه الله أن من قال مجرد أنه شك مش جزم قال لا أدري الله في السماء أم في الأرض أنه كافر، فهؤلاء يجزمون أن ليس في قول الجامية ليس في السماء شيء، لأنهم يقولون أن الله في كل مكان. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد رضي الله عنهم أجمعين أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، نسأل الله العفو والعافية، هم شر قولا من اليهود والنصارى، هم شر قولا، هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء، نسأل الله العافية. ما إحنا عندنا فقنا اليهود والنصارى بالروافض، يعني نفاخر اليهود والنصارى أن عندنا الروافض أشر منهم، لأن اليهود قالوا أن أفضل أمتهم أتباع موسى عليه السلام، والنصارى قالوا أفضل أمتهم أتباع عيسى هم الحواريين، وهؤلاء الروافض قالوا أشر الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ففاق اليهود، فاق الروافض النصارى واليهود خبثا بتلك المقالة، كذلك الجهمية فاقوا اليهود والنصارى خبثا بمقالتهم. لكن أحب أن أنبه إلى مسألة هامة، لا سيما في هذه الأيام لما كثر الكلام على الشيعة. كثير من الناس حينما يتكلم في بعض المسائل ينبغي أن يتذكر أن الكلام مع المخالف، وإن كان هذا المخالف حتى تكلم العلماء في كفره كالروافض، الإمام أحمد نص على كفرهم، لكن أحب أن أنبه أن الإمام أحمد رحمه الله كفر الروافض وكفر الجهمية في الجملة، لكن عند التعيين نكفر أئمتهم والدعاء والعلماء، أما عامة الناس لابد من إقامة الحجة عليهم. دي مسألة تخفى على الناس، لكن قد يدفع الحماسة ويدفع الغلو بكثير من إخواننا وكثير من الدعاء وكثير من المشايخ مع الأسف أن يقولوا أن الروافض أكفر من اليهود والنصارى. هذا كلام من الغلو الشديد جدا، ليس فيه عدل وليس فيه إنصاف. ليس كيف يكونوا أكفر من اليهود والنصارى وجماهير أهل السنة لم يكفرونهم؟ اللي كفروا من الإمام أحمد في رواية عنه، وكفر الدعاء عندهم العلماء الدعاء للمذهب، الدعاء للمذهب السعيد يكون جاهل يعني. فلكن عذر عمتهم، عذرهم بالجهل كما عذر أيضا الجهمية بالجهم، ونص على كده الإمام ابن تيمية رحمه في أكثر من موضع لما تكلم عن الجهمية وغيرهم. إذن قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. نحن نبغض هؤلاء الروافض، ونبغض من سب عائشة، لعنة الله على من سب عائشة، ونبغض من سب أبا بكر، ومن لعن بكر لعنة الله على من يسب أبا بكر، ومن يسب أحدا من الصحابة. لكن لا يحملنا هذا أن نقول أن هؤلاء الروافض أكثر من يهود والنصارى، يعني هذا الكلام فيه يعني فيه ما فيه، يكفي من شر سماعه. كذلك كان بعض إخواننا الأفاضل طلاب العلم يناقشني في هذا، وقعد يقول هؤلاء، وهو يقول إنهم أشر من النصارى، هؤلاء يسبون الصحابة، فقلت والنصارى يسبون الله، فظل يجادل وهو لا يبصر قوله، يعني لو أعطى نفسه مهلة للتأمل فأبيت إلا أن أوقفه عند قبس القول، قبس قوله ليتأمله، يعني مش كأنه هو جعل من يسب الصحابة أشد جرما وأشد كفرا من من يسب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني من الجهل، من الجهل الفاضح الشديد جدا. وإن كنا نحسن الظن بمن يقول هذا ونقول يعني ما دفعه لهذا إلا القصد الحسن والنية الحسنة رغبة منه في التحذير من فتنة الروافض، لكن لا يجوز مطلقا حينما نتكلم عن فرقة من الفرق، وإن كانت الفرقة دي فرقة نارية يعني خارجة عن 72 فرقة من أهل السنة، ولا تدخل في أهل السنة في المعنى العام ولا في المعنى الخاص، ينبغي أن نتكلم بعدل وإنصاف. بعدل وانصاف كما يفعل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. كتب كلها تصلح ان تكون منهجا كاملا للرد على المخالف، جميع كتب ابن تيمية رحمه الله. فاذا كلام البعض انه لا اكفر من انصاف كلام باطل. مغالاة البعض ايضا في التحذير من فتنتهم، يعني نظرية المؤامرة كما ذكرت في اكثر من مناسبة، هذه نظرية المؤامرة بعض الناس ينكرونها وبعض الناس يقولون هي موجودة. أنا أقول أن نظرية المؤامرة هذه أو كون الإنسان يفكر ويتآمر ضد من يخالفه العقيدة وكذا وكذا من لوازم الإنسان، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام. فكل إنسان في الدنيا حارس وهمام، حارس هو العمل، والعمل لابد ان يسبق بالهمه اللي هي الاراده، الاراده الجازمه سواء كانت جازمه او غير جازمه، المهم الاراده. حيث ان اعداء الاسلام عندهم اراده وهم يبغضون اهل السنه والكفار الاصيل يبغضون الاسلام، فلابد يكون عندهم مكر كما قص الله علينا في القران وحذرنا منهم ومن مكرهم. هذا المكر وتلك المكان هذه هي نظريه المؤامره. فانا اعلم أن نظرية المؤامرة موجودة وهي من لوازم الناس، لكن المبالغة الشديدة في نظرية المؤامرة بحيث لو إن عربية بنشارت في الطريق نقول وراها رافضي وإن الروافض لو دخلوا مصر مثلا تاني يوم الصبحية سيصبح الشعب المصري كله رافضي، ده يعني هذا فيه سوء ظن شديد جدا بالشعب، سوء ظن شديد، وفيه إزراء بالناس، وفيه اعتبار أن الناس لا عقول لهم، وفيه كمان إثبات قوة خارقة جدا لروافض، لا سيما أن بلد خمس ليس فيها شيعة البتة، يعني غاية المتحزق أنه يقعد يعد فيعد اثنين، يقول أنه مش عارف النفيسي ومين، يعني يعد اثنين ولا ثلاثة. فبلد فيها 90 مليون هيجيها مثلا سياحة روافض 200-300 واحد ولا 500 واحد، أعلم أن هذا خطر، لكن نبص من الخطر ده أول ما الروافض ينزلوا مصر وهم لا يحسنون مخاطبة الناس باللغة العربية، أول ما ينزلوا مصر الشعب كله سيغير ملته ومحنته. فبصراحة أنا لا مش يعني مش واجد في دماغي أي حاجة نافعة أفهم الكلام ده، يعني الكلام غير مفهوم بالمرة. بالإضافة لأن وإن كان الناس عندهم تقصير في الدين وعندهم وعندهم وعندهم، لكن أي إنسان يعاشر الشعب المصري يعلم أن هواه ليس شيعيا، وأن الروافض لما حكموا مصر دولة بني عبيد الذي يسميها جهال المسلمين بالدولة الفاطمية حكمت مصر أكثر من قرنين، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن لعن الصحابة كان على جميع المنابر، وكانوا ينادون عند مسجد الحسين وعند ما يسمى بقصر الشوق، أحياء مشهورة في القاهرة القديمة في منطقة الحسين ومنطقة الدراسة، كان يقولون من لعن وسب فله إرداب، يعني كل اللي يقول لعنة الله على أبي بكر، لعنة الله على من لعن أبي بكر، يعطوا له إرداب من المحاصيل. الشعب تنى أكثر من قرنين كاملين ولم يدخل في العقيدة الشيعية، ولما صلاح الدين الأيوبي طهر البلاد من رجس هؤلاء الأنجاس الشعب كله كان مع صلاح الدين الأيوبي وكان على عقيدة السنة والجماعة. بإذن هذا فيه هناك شعب هواه يميل إلى الشيعة. وأنا أقول ينبغي أن نتذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهاج السنة النبوية الكتاب الذي المصنف مثله، أنه كان في كل ما يتكلم عن مسألة معينة ينبه على أن الروافض أضل الناس في العقليات، أضلوا الناس في العقليات وأجهلهم في الشرعيات، عندهم صفصطة في العقليات وقرمطة في الشرعيات. إذن هؤلاء الناس لهم أهل مناظرة ولا أهل مباحثة ولا أهل ولا أي شيء خالص. فيقول الخائل يستخدمون المال ويستخدمون النساء. طب وهل في عقيدة بتنشر ويخاف على الأمة أن الأمة تغير عقيدتها بالنساء، يقصدون نكاح المتعة وبالمال، يعني إنسان يبيع عقيدته، كان غيره مشطر كما يقول العم عندنا، كان غيره مشطر هم النصارى. النصارى احتلوا مصر، دولة إنجلترا احتلت مصر أكثر من 70 عاما، وكان القس زويمر وغيره من القساوسة ينشرون التنصير بقوة السلاح في أحياء القاهرة كلها وفي محافظات مصر، ولم يتنصر إنسان واحد. ومن نوادر القول أن القس زويمر كان يجمع المصريين عند العباسية ويغريهم بالمال ويحضر لهم الفستق والسوداني واللب وما شابه من الأشياء المشهورة عند المصريين عشان يجمعهم ويحدثهم عن ابن الإله والعقيدة النصرانية. فما استطاع هذا القس اللعين أن ينصر أحدا، ما استطاع بالإغراءات اللي بيقولوا اللي كانوا يذكرونها. فلذلك أنا أتعجب ممن يقول هذا القول. ليس كلامي هذا تهوينا لمسألة الروافض، لا نهول، لكن كذلك لا نهول، لا سيما أن جميع البلاد الإسلامية تقريبا، المملكة العربية السعودية، دول الخليج عامة، فيها نسب من الشيعة نسب متفاوتة، 5% 20%، البحرين مثلا 70%، الكويت 15%، السعودية 15%. يبقى إذن في ناس من أهل البلد شيعة. العراق فيها 40% تقريبا، يمكن منهم يدعو الشعب إلى الإيه؟ إلى التشيع، الناس من أهل البلد. لكن مصر ليس فيها دعاء للشيعة، ليس فيها البتة. ومن زعم هذا يعني يجيب لنا البرهان عليه ويقول ان المكان الفلاني في ناس تدعو الى الشيعة. العراقيين اللي اتوا الى مصر منهم كتير شيعة، وجم سكنوا في منطقة 6 اكتوبر، وبعضهم حاول يعمل حسنيات وما مش عارف يعمل ايه، والشعب تصدى لهم. ممكن يكون الشعب صدره ده لا يصلون، لا يحسنون ان يصلوا ولا يعرفون شيئا من الدين، لكن يستحيل يسمحوا لاي حد أن يلعن أحدا من الصحابة أو يسب أحدا من الصحابة. بعض الناس يقول يدخل عن طريق الصوفية، هذا أيضا من الجهل ومن السذاجة العلمية. لأن الصوفية في مصر تعظم أهل البيت، نعم وقلنا نعظم أهل البيت وننزلهم منازلهم الجميلة العظيمة التي أنزلهم إياه الشرع، أقصد المؤمن منهم. لكن هل من يعظم أهل البيت بالضرورة أو يلزم من تعظيم أهل البيت أن يزم أبو بكر وعمر؟ هل في مصر صوفي واحد يقبل بسب أبي بكر عمر أو لعنه أبي بكر عمر؟ يعني اللهم هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم. فأنا أرى أن التهويل من أمر الشيعة وراه مؤامرة شديدة جدا. هنتخلم نفس النقاط بنظرة المؤامرة. المؤامرة اللي وراه هو صرف الناس عن أمور هي في الحقيقة الآن أشد خطورة من خطر الشيعة، أمور خطيرة جدا. لذلك اللي بيتكلم عن السياحة الإيرانية لا يتكلم عن سياحة اليهود. طب اليهود بيخشوا مصر فجاء لك انه، اما تيجي تقول له كده يقول لك اصل الشيعة اشر من اليهود. يبقى كلام، يعني تحس انك تتكلم مع انسان يعني لا عقل له، لا عقل له ولا ديانة له. يعني في انسان عنده ديانة يقول ان الشيعي مهما كان ضليلا اشر من اليهودي؟ يعني حاجة بصراحة، يعني ايه يعني؟ هذا بهتان شديد جدا. فلكن عايز يتكلم على انواع، يتكلم على السياحه كلها، يعني خليه شجاع ويتكلم ان السياحه كلها محرمه، لكن اشمعنا الكلام على السياح الايرانيين فقط؟ فتشعر ان من وراء هذا انتهازيه سياسيه، وبعض الناس مع الاسف ربما يوظف مسائل الدين العظيمه النبيله يوظفها لمسائل رخيصه سياسيه من اجل معركه سياسيه، او من اجل ان يحارب الرئيس، او يحارب اتجاه معين او حزب معين. يبدا ايه يحاربه، طبعا عشان يحاربه حرب ضروس وحرب قويه، والناس ويلم السذاج حواليه والجهله، فيلبس تلك الحرب لبوس الإسلام. والله الموعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يفعل هذا. نعود إلى كلامنا وإلى العبارة التي سقطنا إلى هذا، وهو قول قالهم شر قولا من اليهود والنصارى، يعني الجهمية، يعني الجهمية. قال وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله فوق عرشه. بشوف هم اليهود والنصارى أفضل منهم في هذه الحيثية، لكن هل أفضل منهم مطلقا؟ يعني هل الذي يقول، الذي يسب الله مسبة عظيمة كاليهود ويقول يد الله مغلولة، أو يسبوك النصارى يقول أن الله تعالى نظر إلى مريم وجاء كان متوردا فأنجب من مريم عيسى، تعالى الله عما يقول علوما عظيما، هل من يقول هذا اللي تكاد السماوات يتفققن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، هل هؤلاء أقل شرا من الروافض؟ وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة، من لم يقل إن الله فوق سماوات على عرش بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه، لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. طبعا بعد أن يستتاب. ومحمد بن إسحاق معروف إمام الأئمة رضي الله تعالى عنه وعن جميع أئمة المسلمين، ذكروا عند الحاكم بإسناد صحيح. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل الواسط من طبقة شيوخ الشافعي رحمه الله، وواسط مدينة كائنة بين البصرة والكوفة. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام بن واسط إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء شيء. احنا ذكرت أن جهم لم في أول كتاب خالص هتلاقيه في المحاضرة الثانية والثالثة تقريبا، جهم لم ينشر مذهبه بالمعنى المعروف لأنه قتل والنفر الناس عنه، ولكن وكذلك بشر المريسي ما لم يقابل جهما، ولكن تلقف مقولة السوء مقولته عن طريق أتباعي وبعض تلامذته القليلين اللي أخذوا مذهبه الضال، أخذ عنه وصنف. لذلك بشر يقول بقول الجهمية وهو الذي نشر أقوالهم، واذكرنا سابقا كيف رد عليه الأئمة ومنهم الدارمية رحمه الله. قال إن ينتهي قولهم إنه ليس في السماء، ليس في السماء شيء، نسأل الله العافية. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. أنا ذكرت أن أهل السنة المصنفين في الفرق أخرجوا فرقة الجهمية من 72 فرقة. وروى عبد الله بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء لعنة الله عليهم، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا قتلوا. يستتابوا يعني يعرفوا، يقول أنت تقول أن الله ليس في السماء، طيب قال الله تعالى كذا وكذا وكذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال الأئمة كذا وكذا، فإن أصروا يبقى كده أقمنا عليهم الحجة وعلمناهم، ولو كان عندهم شبهة نزيل هذه الشبهات نقوم عليهم الحجة، فإن أبوا وإلا قتلوا. يبقى إذن من هذا الباب عذر أهل السنة والجماعة عوام الجهمية وعوام الروافض وعوام الروافض، فلا يساوي عوام الروافض بـ بـ بـ بـ بـ بـ باليهود والنصارى فضلا يكون هم شر منهم، فهو يعني كاهل، والله تعالى أعلم وأعلم. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على العرش، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة، محدود على المحدود لماذا؟ تقول ان العرش محدود وان الله لما استوى على العرش، شوف هو ده، هي شبهت، تقول ان الله لما استوى على العرش فشبهت استواء ربنا العرش باستواء المخلوق الانسان المخلوق على الكرسي او على عرشه. الانسان لما يجلس على العرش اما ان يكون اكبر من العرش او اصغر من العرش او العرش اكبر منه، او كل هذا في حق الله محال سبحانه وتعالى عز وجل، لكن هو وما قدر الله حق قدره. لذلك قال الأصمعي رحمه الله الإمام الكبير: كافر بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما، يعني هو شيخ أحمد وشيخ البخاري وشيخ طبقة هذان الإمامان الكبيران، قال: نظرت جهميا فتبين من كلامي أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، نسأل العفو والعافية. وروى الإمام أحمد: حدثنا سراج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان، اللي هي المعية العامة، لا يخلو من علمه سبحانه وتعالى مكان، أنه محيط سبحانه وتعالى بخلقه. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده، قضاء الشاهد من كلام الشافعي قضاء الله في سمائه سبحانه وتعالى وهو على سمائه سبحانه وتعالى. وقال: وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نقول: زوجكن أهالكن، وزوجني الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي رحمه الله، والشاهد أن زينب كانت تفاخر أمهات المؤمنين وتقول: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هو يريد أن يقول أن الصحابة وأمهات المؤمنين وكنا تحت النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عن النبي كل شيء، تلقوا عنه أمور الفقه البسيطة، ألا يتلقون عنه أمور العقيدة الكبيرة؟ ففهمت من قوله تعالى أأمنتم من في السماء والله يحمل العرش استوى، فهمت منها نفس المعنى لكن ما فهمه الجهمية، فهمت أن الله في السماء فكانت تفخر وتقول زوجكن أهالكن وزوغن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وقصة أبي يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة مشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. يبقى الإمام أبو يوسف رحمه الله القاضي استتاب بشر وأمر بقتله ولكن هرب منه بشر. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين رحمه الله تعالى الإمام المشهور من أئمة الملكية وهو إمام كبير رحمه الله من أئمة أهل السنة والجماعة في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال في باب الإيمان بالعرش، وقال رحمه الله قال في باب الإيمان بالعرش: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو، يعني خلق العرش وجعله فوق سبحانه وتعالى واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع الخلق، لأن العرش فوق السماوات فوق جميع ما خلق. ثم استوى عليه سبحانه كيف شاء، كيف استوى الله لا نعرف، لأن لا نعرف كيفية الله، لأن القول في الكيف متفرع عن القول في الذات. الإنسان لما كان معلوما فلما يقال لك لقد جلس الرئيس الفلاني على عرشه فتعرف كيفية جلوس الرئيس الفلاني لأنه من جنس الخلق فتعرفه بقياس الشمول، وإن كان هو في الخارج المعنى في الخارج هتلاقي جلوس الرئيس الفلاني خلاف جلوس الرئيس العلاني خلاف جلوس وهكذا، وعرش هذا غير عرش هذا غير عرش هذا، فبنا بعرش ربنا سبحانه وتعالى. وهذا لما كنا نعرف كيفية الإنسان، أما كيفية الله فلا نعرفه، لا نعرف كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استرى عليه كيفما شاء، والاستواء معلوم والكيف مجهول وصل عنه بدعة، كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. فسبحان من بعد وقرب علمه، بعد لأنه في أعلى العالم فوق العالم فوق العالم، استغفر الله، فوق العالم وليس على العالم، فوق العالم فبعد جدا لكن قرب إيه؟ قرب علمه، قرب علمه. فسمع النجوى سبحانه وتعالى هي الكلام الخفيت البسيط، وتقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن خولة رضي الله تعالى لتناجي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وتشتكي إلى الله وتشتكي زوجها، تقول وأنا لا, لا, لا, لا أسمع كلامها، والله تعالى قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما سبحانه وتعالى عز وجل. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب علمه. فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء سبحانه وتعالى وعز وجل. قال محل ذلك أكثر أهل السنة على أن أول مخلوقات الله العرش، وذهب البعض لأن أول مخلوقات القلم ولكن هذا القول ضعيف. قال محمد العلماء العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل. إذن لما قال في عماء أين كان الله يعني في عماء ما تحته هواء، العماء هو السحاب الكثيف المطبق بعضه فوق بعض كما ذكر الخليل يعني ابن أحمد رحمه الله. وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله رحمه الله وابن زمانين: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، الكرسي إذن الكرسي في مكان أخفض من العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هابط من عليين سبحانه وتعالى على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور حدثني المعلى بن إهلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر، إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض كما في في في في آية الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض هو موضع قدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه أما العرش فلا يعلم قدره إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام بين السماء الأولى والسماء الثانية 500 عام وما بين كل سمائين 500 عام وما بين السماء السابعة والكرسي 500 عام. بتأملوا تأملوا تلك العظمة وذلك الكبر الكبير. لذلك الجهمية لما قالوا إن الله في الأرض يعني وفي كل مكان لا عقول لهم. وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى عز وجل. ثم قال باب الإيمان بالحجب. باب الإيمان بالحجب قال ومن قول أهل السنة أن الله تعالى بائن على الخلق طبعا كل هذا كل هذه الأشياء تنفيها ولا تقول بها الأشاعرة يعني الأشاعرة اللي كما نص عليه الرازي في كتابه تأسيس التقديس ينفي الحجب وقد أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية في نقضه لأساس التقديس. قال ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة. وذكر أثرا في الحجب أكتفي بذكر أثر واحد منها حديث أبي موسى وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من تأ إليه بصره من خلقه. لذلك لما طلب موسى عليه السلام من ربه أن قال ربي أنني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استخر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك. ذكر أهل السنة وذكرنا هذه الأثار سابقا أن الله كشف شيئا بسيطا من الحجاب للجبل فساخ الجبل. لذلك قال لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ونقتفي نقف عند قول ابن زمانين رحمه الله ثم قال باب الإيمان بالنزول. إن شاء الله نذكر الإيمان بالنزول في المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.